لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا بما مضى وصحيح الامام ابي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري نسابه رحمه الله تعالى بسندنا المتصل اليه من اول كتاب الى ان وصلنا الى ثناء كتاب البيوع. الباب 42 باب بيع البعير واستثناء ركوبه. هذا باب عقده بحكم اداء حكم البيع والاستثناء والاستثناء بالبيع. قال يعني باع سيارة أو اشترى سيارة وشرط ركوبها إلى مكان فلاني أو إلى بيتي، فهل هذا جائز أم لا؟ يجوز. أن حديث جابر هذا الآتي دليل لهذه المسألة، والمسألة فيها خلاف طويل عريض في الشرح مفصل وناقشها بأدلة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل إليه حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي الطبقة العاشرة. قال حدثني أبي عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من التاسعة. قال حدثنا زكريا زكريا ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة الهمداني الكوفي من السادسة عن عامر عامر والشعري عامر ابن شرائي أبو عامر الشعري الهمداني الكوفي الطبقة الثالثة. قال حدثني جابر بن عبد الله بن عمرو بن عرام الصحابي ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما وهو أحد المكثرين السبع، روى 1540 حديثا على ما يقال. قال أنه كان يسير على جبل له، أي بعد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على جبله. قال قد أعياه، أي تعب ذلك الجمل ولا يستطيع أن يمشي مع الجمال. قال فأراد أن يسيده بحيث أنه تمنى أن يتركه صائما ويمشي على قدميه لشدة تعبه معه. قال فلفتني النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى من ورائي النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخر القوم، فدعا لي وضربه، فدعا لجابر رضي الله عنه ويقول هنا في هذا الحديث بطرق مختلفة: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمل 25 مرة، وضربه أي ضرب ذلك البعير بعصاه فسار سيلا لم يسر مثله. ما شاء الله، انطلق أقدامهم انطلق رجلاه فصار أرجله انطلقت أرجله فسار سيرا حثيثا بحيث انه سابق الأبائر الأخرى. قال بأبيه يوطية، ثم لما بحيث انه يقول في الرواية الأخرى انه قال بحيث اني أكفه عن حتى لا يتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا معه. فقال ان شاء الله وسلم بأبيه يوطية، واختلفت الروايات لهذا وقية أربعة واقية أكثر وقال قبل الآخرين ووقية أكثر. فقال بعينيه، وهذا السبب كما بين في رواية مختلفة في هذا الباب أن جابر رضي الله عنه كان جديد حديث عن جد عرس تزوج امرأة بعد موت أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه أثر عرس قال هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكرا ام سيدا؟ قال بل سيدا. قال حلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قال ان ابي استشهد يوم احد وترك 9 بنات و كنا أخوات تسع أخوات يعني. قال فأعببت أن آتي بامرأة تجمعهن وتبسطهن، فإن أتيت بذكر واحدة ثانية تكون الحمطاء العاشرة من تسعة، والبيت كله يمتلئ بالحمط. فلذلك اخترت هذا. قال بارك الله لك. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل جابر رضي الله، لأنه آثر حظ أخواته على حظ نفسه، يعني تتزوج لهن امرأة كبيرة تكون على خدمتهن. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيه المساعدة، وهذه المساعدة لو أعطاه مباشرة مبلغا لقام هذا يقول يا رسول الله أنا محتاج أحوجي من جنب، وأنا محتاج تتسلسل الوسائل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطريق لفة دوران، فقال أريد أن أشتري هذا الجبل، وهو لا يريد أن يشتريه، وإنما مراده بواسطتي أن يوصل المساعدة إليه. قال بيجي قال يا رسول الله ما عندنا نازح نستقي من الماء إلا هذا. قال وسكت. ثم بعد قليل بعليه أجاده. قال يا رسول الله كذا وكذا بعليه أجاده. قال ما عندنا. أمر لما اشتد عليه الأمر قال هو لك بدري ثمن. قال لا بل أخذته بوقية، بل أخذته بكذا المبلغ المعين فاشتراه بذلك. فلما وصل المدينة كما سيأتينا في الأخير القصة قال عن هذا جمالك الجمل جمالنا وخذ ثمنك، فأخذ فقال ردوه. ولما جاء قال يا جابر خذ ثمنك وجمالك كل النوم. هذا هو السبب يعني عن إيصال المساعدة الطريق، حتى إنه لما قبل المدينة لامه أخوه العمه قال كيف تبيع جملا، أو خاله كيف تبيع جملا ليس لك وأنت تزوجت جديد وعندك بنات تسع بنات ثم تبيع جملا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلفني بهذا. المهم أخيرا صار جمل والثمن له، بل زاده على ذلك بحيث يقول إن هذه الزيادة بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم لا تفارقني حياتي، حتى أخذها أعداء أهل المدينة وهم أهل الشام لما غزوا في أيام الحرة كسنة 63. قال بعلي نوبية قلت لا كان ما عندنا جنون. قال ثم قال بعد فترة بعلي فليس نوبية أيضا إلى تكرار ذلك. ولذلك قال في رواية أخرى استغفر بعليه والله يغفر لك. ثم قال فترة بعليه أجاد والله يغفر لك 25 مرة استغفر له، يعني مكرر. قال فوديت بقية واستثنيت عليهم، لا هذا بعض الشاهد الآن واستثنيت، لكن ما عندي مرتب إلا أن تسمح لي أن بعتك بيعا ولكن أستثني ركوبه إلى المدينة. ففي جواز الاستثناء بالبيع، يقول هذا البيت بعته لك لكن بشرط أن أسكنه شهرا أو شهرين، استثنى ذلك هذا جائز. قال همرانا إلى أهلي، فلما بلغت أي المدينة أتيته بالجمل لأنه اشتراه، فنقدري أي أعطاني ثمنه، فنقدري ثمنهم. ثم رجعت فأرسل لأسد، رجعت إلى البيت فأرسل قبضيه الجابر الجابر إليه. قال فقال أتراني ناقصتك بثمن هذا الجمل لآخذ جملك؟ لا، وإنما هو بفائدة. قال خذ جملك ودراهما فهو لك، الجمل والثمن لك. بل زاده زيادة، فأمر بلالا أن يزيد له النقد، ثم أمر أن يزيده بالوزن حتى صار بركة من البركات التي عن وجدها في بيع ذلك الجمع. قال له الحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث جواز بيع البعير واستثناء ركوبه، جائز هذا. ومنها بيان انه اذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصد العبد جاز البيع والشرط، اما اذا كان شرطا لا يقتضيه العبد فهذا باطل. ولذلك لعلي بريرة استاذ بريرة استاذ عائشة رضي الله عنها قال احنا صلى الله عليه وسلم بأن اشتريها واشتري لهم ما شعر اشترطت لهم الولاء واخيرا قامنا صلى الله عليه وسلم حفر الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من هذا الشرط شرط الله عقل أخي ما قاله إذا كان شرطا يتنافى مع مقصود البيع لا وأما إذا كان لا يتنافى معه مثل هذا جائز ومنها جواز المساومة لمن يعرض سرعته للبيع المساومة لذلك بمناقصة على 100 ريال يقول هي 50 إلى آخره جائز هذا ولا جواز مؤقتة للبيع قبل استقرار العقد قبل استقرار العقد وأما بعد استقرار العقد فلا وانتجاء المشتري بذكر الثمن ومنها ارتجاء السبع المشتري بذكر السبع قال لو بيعني بوطية عين له ومنها أن القبض ليس شرطا في ساعة البيع يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض الجمل بل بقي هو راكبا عليه ومشى جائز ومنها أن إجابة القبيل بقول لا جائز بالأمر الجائز كان جائز قال لا بيعنيه قال جائز لا ففي جواز ذلك ومنها جواز التحدث بالعمل الصالح بالإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفقر وإنما هو من باب وأما بنعمة ربي فبحج الإنسان إذا حصل له خير من الله فالأولى أن يستره ويخفيه لئلا يعني يعجب لنفسه ولئلا يدخله الرياء والسمعة إلى آخره أما إذا كان فيه فائدة يعني يتحدث به باب التحدث بنعم الله جائز مثل ما فعل جابر رضي الله تعالى عنه وفيه فوائد كثيرة قال رحمه الله تعالى رسالة تقول قال أخبرنا حدثنا وحدثنا هو هذا الحديث علي بن خشرم هو ابن جعفر علي بن خشرم المروزي هذا كتاب من صغار الطبقة العاشرة قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا من الطبقة الثامنة عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا عن زكريا زكريا بن أبي زايدة عن عامر الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بمثل حديث ابن نمير المتقدم وهذه الرواية رواية عيسى بن يونس الزكريا بن أبي زايدة أبي ساقها ابن حبان بن سعيد فقال أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد الثاني إلى آخره قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة وأبو أبي شيبة يطلق على أربعة كما ذكرناه في عدة مجالس وهذا أحد الإخوة من ثلاثة عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وقاسم بن أبي شيبة وأبوهم محمد بن أبي شيبة وجدهم أبو شيبة هذا الواسطي قاضي واسط ضعيف كما طعنه شعبة رحمه الله قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي هذا المعروف من راويه واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا جرير بن عبد الحليم بن قرط الضبي نزل بين قاضيها قال عن مغيرة مغيرة بن نسم الضبي عن الشعبي عامر بن شراحب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع فيها خلاف الرواة وأرجح الأقوال أنها كانت غزوة ذات الرقاع قال فتلاحق بي أي لحق للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتي ناضحا أي جمل ذي سمي ناضحا لأنه ينضح بالماء المساكن وكذلك الحلوب فلكم فلذلك سمي ناضحا قد أعيا كان تائبا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما نبع إليك يا جابر ما الذي أصابه ما يمشي قال قلت علي تعبان مريض قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره بأحسن ما كان معه وزعله فما زال بين يديه فقدم الإبل كلها فقدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك ما أدى حصل له تغير حاله قال قلت بخير قد أصابت بركتك أي بركة دعائك وبركة زجرك حصلت له وصار يتقدم الأبارك قال أفتبيعني، هذا هو بيت القصيد، أفتبيعني؟ قال فاستحييته، فاستحييته ولم يكن لنا نابل غيره، أهذا في الحياة؟ فانصليتم والذي يسأله؟ قال ولم يكن لنا نابل غيره. قال فقلت نعم. آخر شيء بعد المراكس بعد المراجعة كفدت المراجعة، قال نعم. فبيأته إياه على أنني فقار الظهري أي ركوب الظهري إلى المدينة حتى أولوها المدينة. قال فقلت له يا رسول الله إني عروس، عروس معناه قريب الزواج، تزوجت امرأة فأنا عروس، والعروس هذا باللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، الرجل يقال له عروس والمرأة يقال لها عروس، وأما عريس هذه لغة دارجة ليس لها أصل العربية، في معنى عريس بمعنى آخر ليس قريبا من هذا المعنى. قال ماذا؟ قال إني عروس فاستأذنته، أي حتى أنني أتقدم إلى أهلي فأذنني، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، فلحقني خاله ولحقه في المدينة. قال فسألني عن البعير، ماذا بعيرك؟ فأخبرته لما سمعت، لما سمعت فيه البعير يأتي سلاما يجيه، كيف تبيع الجمل هو جمل واحد وفيك عشر نساء، يعني وأتيت بامرأة جديدة إلى آخره. قال وقد كان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحين استأذنته، قال لماذا تستعجل يا جابر؟ حين استأذنته ما تزويته؟ قلت له إني عروس جديد، جديد عروس. قال ما تزويته؟ قلت أذكر أم سيدا؟ قال فقلت له تزويت سيدا. قال أفلا تزويت ذكرا تلاعبك وتلاعبها، أي تستوفي حظ الغنيمة، هل كان الحق أن تتزوجها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي، أو قال استشهد والده بالهوديان، ولي أخوات سهاد وهن تسع برواية ست تسع والمشهور، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، أي امرأة صغيرة لا تنفعهن، هذا هو السر، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، هذا هو السر، فتزوج سيدا لتقوم عليهن وتؤدبهن وتنصحهن حتى يتزوجن ويرغب فيهن الرجال، هذا هو السر. قال في الرواية الأخرى قال بارك الله لك وجعله البركة واستحسن ذلك. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه، أعطته غدوا صباحا بالبعير فأعطاني ثمنه ورد علي البعير لأنه لا يريد شراءه وإنما يريد إدخال مساعدتي في رجال طريق لا يقوم فيه، فأنا يعني فتح لبالي طلب عليه وكثرة طلب المساعدة من غيره. قال رحمه الله تعالى بسند مبتدا حدثنا عثمان بن ابي شيبه، هذا الذي سبق عن عبد المجيري مع عبد العزيز عن الاعمش سليمان بن مهران عن سالم بن ابي الجعد، ابو الجعد اسمه رافع، سالم رافع الخطفاني الاشجعي عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اقبلنا من مكه الى المدينه، اقبلنا من مكه الى المدينه، فقدم ان الراجح انه كان بغزوه ذات الرقاع، فيكون على قومه هنا أكبرنا من مكة أي من جهة مكة، لأن ذات الرقاع كانت بين مكة والمدينة، وليس المراد أنه رجع من مكة نفسها إلى من جهة مكة، وليس المراد أنها غزوة ذات الرقاع كان قبل مكة، قبل مكة بين مكة والمدينة. قال قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان جلد أي ضعف، وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي بأن جملك هذا؟ قال قلت لا بل هو لك. أخيرا قال له يعني نعم لكن بجني ثمن، بجني ثمن حياة يعني. قال لا بل بأنيه، لازم أشتريه أخذ بثمن. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بأنيه. قال قلت فإن لرجل عليه أطية ذهب، إذا كانت ذلك على مجيء عندي بيت لرجل عليه فهو لك بها، عد بإلي وبيعتك الجمل. قال قد أخذت فتبلغ عليه إلى المدينة، يعني شرط رواني أركبه إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أعطيه أطية من ذات وزده زيادة خير. قال فأعطاه هدية من ذهب وزادني إيراطا، ما يسمى بالقراط زادني ذهب. قال فقلت يقول جابر لا تفارقوني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفق في حاجته بل بقي في جيبه لطلب لبركتها. قال فكان في كيس لي كان أخذك دائما يجي قلبك حيث ما انتقل تنتقل معه صار في السفر أو في الحرة. قال فأخذه أهل الشام يوم الحرة، آخر ما اعتقى أهل الشام يوم ما أخذه المدينة أيام الحرة الذي ما وضع مثل بالمدينة، وذلك الغزو انتهى به أهل الشام وذهبوا تلك الزيادة. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتدى حدثنا ابو كامل الجهدري عن خبير بن حسين الجهدري المصري من الطبقه العاشقه قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد، عبد الوهاب بن زياد هذا العبدي مولاه من الطبقه الثامنه قال حدثنا الجريري سعيد بن اياس، سعيد بن اياس الجريري او مسعود من الطبقه الخامسه عن ابي نضره، ابو نضره اسمه المنذر ابن مالك بن قطعة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذه الغزوة فتخلفنا به جمل وساق الحديدة وقال فيه وساق الحديدة فاعل ساق الضرير ضرير أبي نضرة ويحتمل أن يكون شيخه أيضا يحتمل ذلك. قال وقال فيه فنخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيه يعني ذلك الجمل ثم قال لي اركب بسم الله وزاد ايضا قال فما زال يجيبني ويقول والله يغفر لك، فما زال يجيبني والله يغفر لك اي كلما قال بيده والله يغفر لك حتى اكثر من قوله والله يغفر لك عده مرات. من رواية النسائي من طريق سليمان التيمي عن ابي نضره قال ابو نضره وكانت كلمه يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفرونه. قال هذه عادته ما كذا ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه البركه خير وخير كله والحديث متفق عليه. وبسائر المتفق على حدثني ابو الربيع العتبي سليمان بن داود الزهراني العتبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب السختياني عن ابي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيني قال فخنخسه فوسم وسم ذلك الجمع فقلت بعد ذلك احدث خطامه لاسمع حديثه لانه لم يتكلم وانا اريد ان اتلقى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الصحابه رضي الله عنه سفرا وحضرا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتعد عنه ليسمعوا ماذا يقول لانه دخل على الطريق ربما يتحدث بحديث يحفظون ذلك الحديث لاسماء حديثه قلت هذا من اداب الصحابه رضي الله عنهم فما اقدر عليه لانه ما شاء الله انطلق صار يتكلم فلهيك للنبي صلى الله عليه وسلم قال بيمين فجئتوه من خمس اواخر وقلنا قضية خمس اواخر اقل اكثر واكثرها قال قلت على ان الظهر الى المدينه قال ولقد ظهر الى المدينه قال فلما قدمت المدينة أتيت بي أي بذلك الجمل فزادني فيها ثم هابه لي ثم وهابه لي أخيرا الجمل والثمن له. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثني هنا يقول قال أبو رحمه الله تعالى حدث بجميع النسخ فبيأتوه منه وهو صحيح جهاد من العربية وقال بيأتوه وبيأتوه منه وهكذا في اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتبعة حدثنا عقبة بن مكرم العمي العمي عم هذا عقبة بن مكرم العمي نسبة إلى بني العم من تميم نسبة من تميم بني العم وهناك راوي آخر قال العمي لأنه كلما زيد هذاك وعمي لأنه كلما سئل عن مسألة يقول حتى أسأل عني فنسب إلى هذا اللفظ قالوا عم هذا الى قبيله. قال عبدنا يقول الاسحاق يقول الاسحاق هذا البصري من صغار الطبقه التاسعه قال عبدنا بشير بن عقبه بشير بن عقبه هذا الناجي السعدي من الطبقه السابعه قال حدثنا انا ابو متوكل الناجي أبو المتوكل الناس اسمه علي ابن داود ويقال علي ابن جؤاد. هذا تقدم قريبا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره. تقدم أنها غزوة ذات الرفاع. أظن قال غازية واقتص الحديث وزاد دين واقتص الحديث اقتص فاعل اقتص ضمير عبد المتوكل ضمير عبد المتوكل اقتص عبد المتوكل الحديث وزاد دين. قال يا جابر أتوفيت الثمن أي استزيد معناهم بعدما أن وصل إلى المدينة وأعطاه الثمن سأله هل استزيد ثمنك؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل كله لك لا أريد جملك. هكذا أعطاه. والعليم متفق عليه. والسلم متفق على أخبرنا حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري البصري قال حدثنا أجل معاذ بن معاذ العنبري البصري من التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محارب محارب بن بشار محارب بن بشار السدوسي الكوفي قد طلب في الرابعة قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا بوضيتين ودرهمين أو درهمين. هذا قلنا اختلاف الرواية خمسة أوقية أوقية أوقية ثلاثة أوقية أربعة في خلاف وقول أوقية أكثر الرواية. قال فلما مدينة شرارا شراء اسم موضع قريب من المدينة أمر بطلب فضيل الحاج يعني معنى ذلك أنه أراد أن يأكل الناس لحما فأمر بذبح بقرة فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد. وهذا في زيادة على الرواية السابقة وهو أن من آداب المسافر إذا رجع إلى بلده أن يبدأ بالمسجد قبل بيته أن يبدأ بالمسجد قبل بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه كما في عهده قال ابن مالك رضي الله عنه قال يعني كان إذا بدأ السفر بدأ للمسجد فصلى في ركعتين ثم جلس للناس. وهذه فائدتها أولا هو تقديم المسجد على البيت وهذا هو يعني أحسن ما يكون للعبد. ثانيا إنه إذا دخل بيته يشق على أهل بيته الزوار الجيران كلهم يأتون إذا قبل السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن أهل المدينة كلهم يأتون للسلام عليه. فإذا كان في البيت يتضايق أهل بيته ذلك وكذلك ما يتسع للزوار فيجلس في المسجد فبعد الصلاة يسلم على أهل المدينة الجيران ونحوهم ثم بعد ذلك إلى بيته. ولذلك أمر جابرا أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته. قال فصلي فصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير أمر بلالا أن يزن فأرجح لي بحيث أنه زاد كرام أو أكثر من ذلك. هذا قال الحديث متفق عليه. ورسالين تدب على حدثنا عبد الله بن شيبة هذا أخو إثمان فقال أبي شيبة هذا أخوه واسمه قال قبله. ورسالين متفق على حدثنا يحيى بن حبيب الحريف أو يحيى بن حبيب العربي العلمي البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا خالد ابن الحارث الهجيني من الطبقة الثامنة قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارث ابن دفاع عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين. وقال أمر بقرة فنحرت ثم قسم لحمها أي على أصحابه حتى يأكلوا اللحم. والحديث متفق عليه. وسلم متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة على حدثنا ابن أبي زايدة يحيى ابن أبي زايدة وهو ولد زكريا الذي سبق في الأشهر الماضية زكريا ابن أبي زايدة أبوه يحيى ابن أبي زكريا من التاسعة وأبوه من السادسة. قال علي بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن سيد العزيز عن عطاء بن ابي رباح وابو رباح اسمه اسلم الطبقه الثالثه مكي بن شقاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد اخذت جمالك باربعه جنانير. وهذه اختلاف الروايات كما سبق بيانه ولك الظهور الى المدينه اي شرط لهم. ظهره إلى المدينة حتى يتبلغ به إلى أهله. قال رحمه الله تعالى أيضا من أبواب البيوع باب جواز اقتراض الحيوان واستعمال توفيته خيرا مما عليه. هذا الباب معتبر لبيان هذه المسألة، وهي مسألة في مذهب الحنفية لا يجوز هذا اقتراض الحيوان، لا يجوز. القرض يقتضي في المكين والموزين فقط، وأما في المعدود هذا خلا. لكن الحديث بخلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض واستسلف بكرا من شأن الرجل، فهذا دليل على ذلك. ومتى يكون هذا بالتقدير والتخفيف؟ سنه تقريبا اذا كان في السن كذا وكذا يؤجر سنه ويقضيه سنا مثل سنه، هذا هو. وان زاده الجليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان سنه خمسه فزاده مثلا ابن ست سنين ابن سبع سنين، هذا يكون خيرا. الحاصل من المسألة في آخرها من بين الفقهاء منهم من لا يجيزه ومنهم من يجيزه، والمجيزون هم المصيبون في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فدل على جواز اقتراض الحيوانات يعني وإلا يكون موزولا أو موثوقا أو وكيلا. قال رحمه الله تعالى بالسند المقدم حدثنا أبو الطارق أحمد بن عبد السرح المصري قال أن طبقة العاشرة قال أحضرنا عبد الله بن مسلم أبو محمد المصري بقاس الفرد الحاجب العالي الطبقة التاسعة، قال عن مالك بن أنس مال دار الهجرة عن زيد بن أسلم الأجري قول عمر عن عطاء بن يسار قول ميمونة أنا أقول سليمان بن يسار عن بقاس سبعة عن أبي رافع أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القبطي أبو رافع القبطي ليس أبو رافع ذاك الصائغ لأن ذاك تابعي وهذا صحابي، واقترب اسمه كذا اسمه إبراهيم وقيل غيره. هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف أي اقترب، السلف والقرض معناه واحد، استسلف يعني من رجل بكرا أي جملا فقيا، قال فقدمت علي إبل قدمت من إبله على الخرس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ابن الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا أعطيه مثل بقية بكر معروف عند سيدنا معين عندهم يعرفونه. قال فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا أكبر سلا وأكبر شكلا، هو الذي يقول ما في بكر مثل ما أخذناه وإنما هو سائل. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطيه إياه الكبير أكبر مما هو أعطانا، إن خيار الناس أحسنهم أحسنهم قضاء، إن خير الناس من كان أحسن قضاء، ونحن نقول خير الناس فيعطيه أفضل من بقره. فهذا لي دليل على أن من اقترض شيئا وزاد عليه الرجل أنا زائد، اقترض 10 دراهم ورد عليه سائد الموال المتعرف 20 دينار جائز هذا، لكن الشرط ممنوع. قال أضربتك 10 على أن تعطيني 12 على أن تعطيني 20 هذا ربا ما يجوز، وإنما في الرد الزيادة خير، إن أحسنت إن خير الناس من خيار الناس أحسنهم قضاء أحسنهم قضاء، فيجوز الزيادة في الرد في رد القرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكرا وهذا سن معين فلم يجد ذلك فأعطاه ربائيا وهو أفضل منه بكثير، فدل على جواز مثل هذا التعامل. قال رحمه الله تعالى الحديث هذا من أفراد المسند، ومن بوائده بيان جواز استثلاب الحيوان واستقراضه، وهو قول أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم عن إفعاله بهذا الحديث، ومنع من ذلك الثوري والحنفية من ذلك عن الزيامات. وقال القرطبي رحمه الله هذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان ومذهب الجمهور، ومنع ذلك الكوفي، وهذا الحديث الصحيح حجة عليه. واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري، الجواري يعني معناه الإماء، الإماء ما يجلس، فمنع قرضهن لأنه يؤدي إلى عارية الفروج أنه ربما يستبدل بها، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بالشك أن يرد غيرها. يعني إن فعل بها شيئا يرد غيرها مثلها. والحاصل أن هذه مسألة فيها خلاف، ومع ذلك كل الحيوان يجد اقتراب ويعني يرد مثله أو أحسنه. قال رحمه الله تعالى: قد الشرعي المتدل قال حدثنا له مراحل طويلة ومذاهب العلماء وأدلتها ومناقشتها وترجع الراجع منها وأجد كله في يعني هذا. وقلت في الأخير عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله من جواز اقتراب العبد والأمد والأرجح، لأنه لم يرد نفسه يمنع من ذلك ولا إجماع نصارى كسائر الحيوانات. الله تعالى وبشأن متى قال حدثنا أبو كريم هذا محمد بن علاء الحمداني الكوفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا خالد بن مخلد القطوان قال عن محمد بن جعفر قال محمد بن جعفر بن أبي كثير، هذا محمد بن جعفر بن غندر، وهذا في أسانيد البصريين يقول غندر، وفي أسانيد المدنيين يقول محمد بن جعفر بن أبي كثير، آخر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير. قال سمعت زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العزيز مولاه عمر رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثل إلى مثل الولاية السابقة، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسن القضاء. الذي يحسن بزيادة وتبديل النوع بالشيء هذا من خير الناس، ينبغي أن يكون من خير الناس. وهذه الرواية سابها البيهقي في الكبرى، وقال أخبرنا أبو زكريا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: السبب المتصل أخبرنا حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العزيز هذا المعروف بغندار أحد مشايخ الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا محمد بن جعفر الذي سبق هو محمد بن جعفر بن أبي كثير، وهذا محمد بن جعفر أبو عبد الله رجل شعبة قال ملازمه 20 سنة. قال عبد الله شعبة عن سلمة بن قهيل بن يحيى الكوفي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بقاء السبع على بعض الأبواب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان بنسب رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق هذا من الأعراف، فأغلظ له أغلظ القول عليه: أنتم بني عبد المطلب بطل عدلكم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الأعراف هؤلاء يعني الأعراف أغلظ القول، أنت أخذت حقي ثم تباطلني ثم تغلقني، فهم فماذا فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أدوه ضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب دعوه لا تضربوا ولا تعلم، إن لصاحب الحق ما قال، إن لصاحب الحق ما قال أن يتكلم، لكن كما قال أهل العلم يقول له مقال في حدود المصلحة، ظلمتني وكيف تظنني وكيف كذا يعني من باب التعريف، وأما أن يسبه ويلعنه يا خلف يا كلب مثل هذا ما يسمع، لا يحب الله الجلال يعني دائم بالسوء من القول إلا من ظلمه بقدر مظلمته. قال لك يا خلدي وابنه يا خلدي، قال لك يا خلدي يا كرب يا بيت، لا هذا ممنوع بتأذن ما ظلم أكبر. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم يعني تحمل هذا لفعله أعرابي، فقال ضعه يا صاحب الحق له مطاع، يعني معناه إذا ظلمت أحد تتكلم بظلمه وتشبهه إلى ولي الأمر وما إلى ذلك، وتتكلم بأن هذا الشخص ظلمني هذا جائز، لأن صاحب الحق مطاع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: اشتروا له سنا، يعني مثل سني يعني، قال فاعطوه اياه، فقالوا بحثوا فلم يجد الا لا نجد الا سنا هو خير من سنه، كل ما هو يؤذن له افضل من سنه. قال فاشتروا معه اياه الخير يعني، فان لخيركم او قال او خيركم احسنكم قضاء، هذا هو صفه نريد ان نتحلى بها. فلما اعطوه قال: اعطيتني اعطى الله حقك اعطى الله منكم. يعني معناه بعد ذلك فرح يعني زاده فنجحه بخلاف ما قال في الأول الكلام الذي يعني بدا فيه. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسند المتدل على وهذا وهذا الحديث متفق عليه بسند المتدل على حديثنا أبو كريم حمد بن علاء قال حديثنا وكيع بن جراح أبو سيار الرؤاسي من التاسعة عن علي بن سالم هذا علي بن سالم بن حي الهمداني من الطبقة السابعة قال عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ قرضا سنا أي سنا معينا لذلك فأعطاه سنا فوق وقال خياركم فحاسبكم قضاء أي خير الناس من كان أحسن قضاء. فينبغي أن يتصل المسلم بالجلالة لأن هذا في خيرية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي قال حدثنا أجل عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد قال عن سلمة بن كهير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا هذا قصة سابقة فقال أعطوه سنا فهو سن وقال خيركم أحسنكم قضاء. والعليم متفق عليه. قال باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنس متفاضلا الحيوان بالحيوان وجنس متفاضلا هذا ما في ربا والمسألة فيها خلاف لكن الصحيح أنه جائز سيارة بسيارة كل ثلاثة سيارة ما في ماهي وأما أن يقول موصولا موصولا ما هو دراهم دلالك هذا في ربا ربا الفضل وربا المساء هذه ممنوعة وهذا لا جائز. ولسان المتصل قال حدثنا يحيى بن التميمي أبو زكريا أن إسامه ريحانة الإسام الطبقة العاشرة قال والمرح محمد بن روح المهاجر المصري قال أخبرنا الليل بن سعد سلام أهل مصر قال حدثني قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليل بن سعد عن أبي الزبير عن مدينة مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد هذه القصة تقدم في جلسات الماضية قريبا جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر يعني معناه أن ناسا جاءوا بوايه الهجر فبايع الناس وفي جبنهم كان عبد ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فبايعه لأنه لو عرف يقول له استأذن مولاه إن أبينا مثلا وإن فلا لكنه ما عرف فبايعه قال ولدى شعور أنه عبد فجاء سيده يريده جاء سيدي يريده فإنه صلى الله عليه وسلم قال هذا عبد أنت بايعته وأنا أريد عبد هذا مشك والنبي صلى الله عليه وسلم كان فريق مجموعة على جميل الأخلاق وحسن الأخلاق والشفقة والرافعة فأحزنه ذلك قال هذا يعني طلبه لعبده وحقه له ذلك ولكن ما أراد أن يرده إليه فقال له ماذا فقال له صلى الله عليه وسلم بيعليه لازم اشتريه بيعليه فاشتراه بعبدين اسودين هذا هو احد الشاهد الماء هو عبد واحد اشتراه بعبدين اسودين فدل على ان بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حسب البناء حسب النوعيه جائز هذا وليس ربا ثم لم يبايع احدا بعده حتى يساله احد هو وبعد ذلك صار يسئل عن السبب كل من اتاه قل له انت عبد ام حر فاذا قال حر فيعبد واذا قال عبد الله حتى يذن لك سيدك هكذا النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد للباب ان بلع حيوان بالحيوان جائز وليس فيه ربا. قال وهذا الحديث من أفراد المسلم رحمه الله ومن فوائده بيان جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه عبد عبد متفاضلا كعبد بعبدين سواء كان بالقيمة المتفقة أو مختلفة نوعية مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نبذا إذا كان نبذا أجمع عليه فإن بيع عبد فإن باع عبدا بعبد أو بعير ببعيرين علاجا فمتى بالجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفي مذهب لغير كذلك سيأتي تحقيقها مع أدلتها في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن بيان حكم بيع المالك ولا يجوز إلا أن يأذن وبايع بيع كلمة مبايعة بايعة الإمام وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيد. ومن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق والإحسان العقد فإنه كره أن يرد العبد خائبا عما قصده الهجر ولصحابته صلى الله عليه وسلم فاشتراه ليتم له غرضه في الآخر. قال رحمه الله تعالى والحديث في خلاف رسالة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان متبادلا وقدام أشياء. قال خطاب بن رحمه الله اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان الأشياء فقرئ ذلك أعطاه ما أجرمه ومنع منه سفيان الثوري وهو مذهب أصحاب الرأي حنفية ومنع منه أحمد واحتج بحديث سبيرة. وقال مالك إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نصيحة وإن تشابه تنزل وجود للشعري بيعها نصيحة كانت فلسا واحدا أو أجناسا مختلفة إذا كان أحد الحيوانين مرضا انتهى كلام الخطابي. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الشريح باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نصيحة هذا معناه أن البخاري يرى مذهب هذا من هذا اللون. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة معمدونة عليه ليوفيها صاحبها بالرغبة اسم موجه وهكذا يعني هكذا. والراجع قال جاء النهار إلى الجمهور من جواز بيع الحيوان بالحيوان حتى نصيحة جائز. قلت عندي أن أرجح المذهب هو الأول الذي قال للشافعي أحمد في الرواية وهو جواز بيع الحيوان بعض لبعض متقابلا ونساء بساعة العلي بذلك كما أوضحت ذلك بشرح النسائي ونساعة الأثار عن الصحابة رضي الله عنه كما أشار إليه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله حدثنا بسند التطهير حدثنا يحيى بن يحيى وقبله عنوى باب جواز الرهن من حضر السفر. الرهن هو يعني معناه يعني يقول ضمان ليضمن ما عليه من الدين يأخذ منه رهنا محبوسا يحبس عنده. وهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه نص استوى إن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا بريانا مربوطا نص على السفر لكن فلهذا خص بعض اهل العلم الرهن في السفر. والصحيح ان الرهن يعود السفر والحضر لحديث الاتي فانه يعني دل على جواز ذلك في الحضر والسفر فان النبي صلى الله عليه وسلم راى اجره في المدينه وهو حضر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى كريم بن الاسابيع وابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد ومحمد بن على ابو كريم وأن ابن يحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وعمل بن خازم الضرير عن عمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود هذا قالوا النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي طعاما بوسيئة يعني ثلاث نصاع يعني فاشتراه فأعطاه ذرعا له رهنا فأعطاه ذرعا له رهنا. الشاهد للباب أن هذا كان بالمدينة فجاز الرهن بالحضر كما رصت الآية على أن الرهن جائز بالسفر كذلك أيضا جائز هذا. وفي أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل مع اليهود مع أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أكالون للسحت يعني ولا يتناعون عن المنكر إلى آخره ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه لأن من يتعامل بالحرام لا بد أن يكون له مكاسب أخرى يعني فتكون فإذا لم يكن عين الحرام على أهل العلم يجوز التعامل معه. أما إذا علمت أن هذا الشيء هو علم حرام أخذه من الربا أخذه السرقة أخذه كذا لا يجوز أن تشتريه وأن تأخذ منه. وأما أخذ الله الذي لم تعلم ذلك وقال له مكاسب أخرى فلا أن تتعامل معه. والسبب في ذلك كما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يكون على ذمته منا في أحد من أصحابه والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أثرياء ومع ذلك إذا تعامل معهم يستحيون أن يأخذوا منه بدله ولا يريد ذلك. فماذا يفعل التعامل مع اليهود الذي يقول يا محمد أنت ما تعذبون أخي يتكلم بعرضه إلى أخي لا أحسن يعني التحسير هذا. ففي دليل على أن الحزم في الأمور أولى من التساهل فيها. فالصحابة رضي الله عنهم إذا كما سبق لنا عن قريب جابر رضي الله عنه بعليه قال هو لك بدون ثمن. هكذا الصحابة هذه سنة وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تعامل مع هذا حتى انه لما ارسل اليه هذا الغبي قال انا اعلم ان محمد اخذ اموال الناس بالباطل يريد ان ياخذ مالي بسبب القرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع لهذا الكلام قال وهذا كذب كذب علي وهو يعلم اني لمن اداهم امانه. هذا الناس افضل الناس في اداء الامانه انا عندهم عند الفرد لان التوراه نص على ذلك ولكنه كذاب يكذب علي المن اخذ منه. فبهذا استفاد منه ما كان من صلى الله عليه وسلم التعامل مع اليهود ومع اهل ملل الاخوان وهو جائز في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى والشهيد للباب ان هذا كان في المدينه وهو حضر فدل على جواز عن الرهن بالحضر كما اجازت الايه الرهن بالسفر. قال والهدف متفق عليه ومن فوائده بيان مشروعيه الرهن عند الشراء الى اجل. قال القرطبي رحمه الله في من اجل جواز اخذ الدين عند الحاجه وجواز الاستفاده عند الرهن والكفاله بالدين والسلم وقد منع الرهن بالسلم زهر والاوزاعي. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا حجة عليه إذ لا فرق بين الدين والسلم. وكذلك عموم قوله تعالى إذا تداينتم بدين فأولوا ذلك فهذا جائز. قال رحمه الله تعالى بسند الصدر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن هو وعلي بن خشر بن أبي جعفر قال أخبرنا عيسى بن أنس بن أبي إسحاق الصديق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهود من طعاما ورعانه الدرع الحديد. هذا بيان لأمته التعامل مع اليهود وجواز أخذ الدين الإنسان يعني إذا كان عنده حاجة يجوز أن يأخذ دينا بسبب رهن. والسنة المطلق على حبيبنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي على أخبرنا مخزومي المخزومي هو المغيرة بن سلمة الطبقة التاسعة من شمال الطبقة التاسعة قال حبيبنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد العبدي تقدم قول ذلك قال عن العمش سليمان قال ذكرنا الرهن بالسلم الرهن بالسلم عند إبراهيم النخعي هل يجوز أم لا؟ سلم هذا السبب هو ان يتقدم الثمر ويتاخر المثمر هذا ما يسمونه سلم. قال حدثنا الاسود بن يزيد ادخل قال عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يعود من طعاما الى اجل ورهانه درعا من الحديد فدل على جواز الرهن بالدين مطلقا سواء كان سلما او لا. ولسان متفق على حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه هذا ابو بكر هذا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث ان قائل من الطلق عن الاعمش عن ابراهيم انه قال حدثنا الاسود بن يزيد النخعي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هجره ولم يكتب الحديث اي اختصر الحديث. قال رحمه الله تعالى باب السلم باب السلم السلم بفتحتين كالسلفي واثنوا معه كالسلفي واثنوا معه. والسلف كما يقول المواد ان السلف لغه اهل العراق سلم والسلم لغه اهل الحجاز. السلم عند اهل الحجاز يسمى سلم وعند اهل العراق يسمى سلم ومعنى واحد. وقيل السلف تقديم راس المال والسلم تسليمه بالميس والسلف اعم. والسلم شرعا ما تعريف السلم شرعا بيع موصوف بالذمه هكذا عرفوا بهذا بيع موصوف بالذمه يعني المسلم يكون مؤجلا بالذمه يجبر بالذمه لكنه لا بد ان يكون موصوفا قدرا يعني وزمنا ونوعيه هذه كلها لا بد منها. ومن قيده بالسلم زاد بالحد ومن زاد فيه يعني ببدل وعطى عاجلا. واما راس المال على الثمن فلا بد ان يكون في مجلس العبد مستوفا مأخوذا. فدي نظر بانه ليس داخلا مع الكتاب ليس داخلا. قال رحمه الله تعالى بسند مطلب حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن الاسد قال وعمر الناجد وعمر محمد بن بكير الناجد الوهدان واللفظ ليحيى. قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سياد بن عيينه ابو محمد عن ابن ابي نجيح عبد الله بن يسهر المكي عن عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير هذا احد المطلعين السبعه واحد البدور السبعه الذي قال في الشاذلي رحمه الله تعالى ومقتد عبد الله فيها مقاومه هو ابن كثير في القول المعتلى هو هذا. قال ماذا عبد الله بن كثير الدائم المقي ابو معبد القاري واحد الائمه مولى عبد بن علقمه الكناي وكان عطارا بمكه واهل مكه يقولون عطاري داري وقالوا بل هو الولد الداري النهائي الى اخره. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال. ابو المنهال هذا هو عبد الرحمن الفتحي البناني البصري بن مكه. قال على ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهي مكه مهاجرا وهم مسلمون في الشمال اي يسلمون معناه يتعاملون السلف السلف. ومعروف ان اهل مكه ما عندهم شمال حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هناك وجد هؤلاء يتعاملون عندهم بالسلف. وذلك ان الشخص ياتي الى شخص ويقول له انا اريد ان تسلم لي او تسلم لي سلف بمبلغ كذا وكذا هذا هو وهذه ثمر كذا وكذا. هذه انواع وفيها جهاله وفيها كذا يتضاربون ويتشاتمون ويتلاعبون وياتون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم وعين لهم من اسلف منكم الرسل كير معروف والى اجل معروف ووجه معروف بين لهم كلمه التعب بحيث انه لا يختلف في هناك. وكانوا يقولون انت تعطيني من خلالي بستان فلان فهذا مشكل. ففي تلك السنه ربما لا تسمون تلك ويقول له هكذا وقال ما في هذه السنه ما اسمعك ومضاربات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير معروف ووجه معروف الى اجل معروف هذا هو المطلوب. لذلك قال كانوا يسلكون في السماء السنه والسنتين يعني لا نهايه السنه تعطيني يعني السنتين تعطيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كثرت الشكاوى وكثر ان الخصام والتنازع من اسلف في قبر فليسلك بكيل معروف او لم يكن معروف عشره عن اقياس كذا ووزن معروف اذا كان موزونا الى اجل معروف. اجل معروف لا يتقدم ولا يتاخر. ففي هذا بين لهم ان شرط ان السبب جائز لكن تعاملكم هذا فهو جائز لانه يدخل به جهاله التخاصم والتنازع ولا ينبغي للمسلم ان يكون هكذا. بل الواجب ان تفصل بالعقل مقيلا معروف وزنا معروف اجلا معروف لا بد ان تستوفيها بهذا الشرط. فدل على جواز السبب بهذا الشرط. قال رحمه الله والحديث متفق عليه. قالوا ومن مفائد البيان مشروعية السلم بالتمر وجميع الشمال ومنها استلام تعيين الكيل بما يسلم به من المجيء من اجل استلام المكاين الا ان لا يكون في البلد سوى كيل واحد فانما ينصرف اليه عند الاقراء. قال في الفتح واتفق على استلام الكيل بما يسلم به من المجيء نصائح الهجاز وقفيز العراق وارداد مصر والمكاين هذه بالبلاد نفسها مختلفه فاذا اطلق صلب الى الاغلب انتهى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا وله مسائل متفرعه ومذاهب العلماء وادلتها ومناقشتها وترجيح الراجح لنا استفيد من الشرع. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حدثنا شيخان الفاروق الاذني وقله قريه من كلام العراق. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن ابي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثني عبد الله بن كثير عن ابي بن هالم عبد الرحمن المطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مضار قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلمون اي يستعملون السلف والسلف السلم على واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فلا يسلم الا بخير معلوم ولد معلوم وفي روايه اخرى قال واجل معلوم لا بد من ضبطهم بهذه الاوصاف ومسالمة الرفع على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن يسار او ذكر ابي شيبه واسماعيل بن سالم اسماعيل بن سالم الصائغ بن بغداد نزل مكه من العاشره قال جميعا عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيب عبد الله بن يسار بهذا الاسناد من حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم اي لم يذكر يعني الى اجل معلوم ابن عيينة الى اجل معلوم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو فريد حمد بن علاء والرابي عمر حمد بن يحيى العابد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا محمد بن بشار بن باس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان سفيان ابن سعيد الثوري عن ابن ابي نجيب الشعبي بن علي بن عيينه يذكر به الى اجل المعلوم اي زاد به لانه في روايه ابن عيينه ما في الى اجل المعلوم فاختصر الروايه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا خشيه جماعته ومن اين معاصي ونطاعه جماعته ومن اين جنتك ومن اين كلماته ومن اين بهالنا وصحبه الدنيا ومتينا باسمائنا وصحبنا قوتنا عيبنا وجعل وارث لنا جعفرنا على اعانهم ظلمنا وصلنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا ولا مال بعدين انا بشرح معاك.